ثلاثة اتنين واحد، اتفضل يا سيدي. احنا بنشكر الدكتور خالد، شكرا جزيلا. لا يوفيه حق طبعا في السرد. استاذ اشرف عنده سؤال، وارجو ان هو يختصر ما يطولش زي كل مره، يعني السؤال مباشره بدون مقدمات سرديه، معلش. وبعدين الدكتور اكمل، بس انا عايز يعني انتهز الفرصه دي اسال الدكتور خالد في كتاب شارك فيه شارك فيه افيش لايم، اللي هو صاحب كتاب الطرد ده، اسمه الحرب من اجل فلسطين. هو مترجم طبعا، الحرب من اجل فلسطين، اعاده كتابه التاريخ 1948 ليوجين لوفان وافيش لايم وتعقيب ادوارد سعيد. وفي مقال لرشيد الخليل اللي حضرتك ذكرت اسمه اثناء في بدايه المحاضره، انا فاكر كويس، جايب حاجات كتير قوي بس لفت انتباهي، بيقول وحقيقه الامر، انا بنقل منه بالنص في المقدمه، بيقول وحقيقه الامر ان كثيرا من الدول العربيه تقصر حريه التعبير على طرق تحول دون البحث العلمي النقدي، وهكذا فإنه بعد مرور عقد من السنين على نشر الروايات التاريخية الإسرائيلية النقدية الكبرى عن حرب فلسطين، لا توجد حتى الآن أدبيات بأقلام باحثين في الجانب العربي. طبعا أكيد حضرتك ما أعرفش مر عليك الكتاب، ولا هو جاي في يعني أول بحث فيه الرشيد الخليلي بينتقد أمين الحسيني مفتي فلسطين تفاصيل كتير. هل فعلا في حاجات مخفية عننا احنا في الجانب العربي في مقابل الجانب الإسرائيلي؟ لا، ما هي دي المأساة اللي احنا بنتكلم عليها من زمان، وأنا في مقدمة الكتاب الجديد اللي أنا أشرت إليه اللي هو على حرب 73 اللي لسه نازل من أسبوعين، أشرت تحديدا للنقطة دي. يعني حرب 73 اللي هي يعني المفروض إن هي أهم إنجاز للعسكرية المصرية، يعني أنتوا أكيد اللي يعرفني سمعني بتكلم عن النقطة دي كتير جدا، بس الواحد عمره ما بيزهق ان هو يؤكد على ده. احنا ايدنا مغلولة، احنا كمؤرخين ايدنا مغلولة، ما عندناش وثائق نشتغل بيها، ما عندناش ورق نشتغل عليه، احنا عندنا كلام جرايد وعندنا شوية صور وعندنا كلام الإسرائيليين، كلام الإسرائيليين موثق، الكتب بتاعتهم الأرشيفات مفتوحة، مش عايز ابالغ اقول ان الارشيفات مفتوحه لكل حد، بس في ارشيف والارشيف مفتوح. انا من يومين طالب من طلابي راح معرض الكتاب في القاهره، هيئه البحوث العسكريه ولا مش عارف هيئه مش فاكر اني اسمها ايه، بتاعتنا بتاعت الجيش بتاعنا، نشره كتب منشوره بروباجندا، كتب هي نشرها بتوزعها بتعرضها في معرض الكتاب، يتصفح كتاب من الكتب دي، جاي ياخد صورة تقريبا قبضوا عليه، يعني بياخد صورة من كتاب الجيش طبعه هيئة البحوث العسكرية طبعها بغرض القراءة بغرض البيع في معرض كتاب، ده مش شيء سري، يعني ده هي نفسها بتعترف بده. ما يجي طالب او قارئ او زائر للمعرض ياخد صوره بيعتبر انه بيتجسس، يقولوا له انت بتاخد صوره ليه؟ فين التصريح بتاعك؟ وكانوا هيقبضوا عليه. العقليه دي عقليه ضاره جدا جدا جدا، ضاره بينا ضاره بينا ضاره بينا ازاي؟ انه النتيجه نتيجه حجب المعلومات في ظل نتيجة حجب المعلومات العربية والمصرية تحديدا في ظل وجود معلومات إسرائيلية وأمريكية وبريطانية وسوفيتية وفرنسية، إن تاريخنا أما بيتكتب مش الهلس اللي إحنا بنطبعه، لا، التاريخ الأكاديمي زي رشيد خلدي، رشيد خلدي ده أهم مؤرخ فلسطيني عايش النهارده، عيلة الخلدي كلها، وليد الخلدي، أحمد سامح الخلدي، ورشيد الخلدي، إنتاجهم المعرفي الأكاديمي أراسين قوي جدا، إنما بيعتمدوا على إيه؟ مفيش وثائق عربية يعتمدوا عليها. فطبعا إحنا منتبهين، إحنا ما بنعتمدش على وثائق إسرائيلية بشكل غير نقدي، وبنعمل اللي نقدر عليه. زي ما بيقولوا المثل المصري الدارج، الشطة بتغزل برجل حمار. احنا ما عندناش غير رجل حمار دي، عندنا شوية ورق قليل. تخيلوا لو الوثائق العربية متاحة، محاضر اجتماع مجلس الوزراء، محاضر اجتماع الرئاسة المصرية، محاضر سجلات الجيش اللي تبين لنا الجيوش حاربت ازاي. طبعا احنا على راسنا بطحة، يعني واحد زي افي شليم، كتابه العظيم اللي كتبه سنة 88، واللي انا جبت سيرته جبت صورته، اللي بيتكلم فيها على تواطؤ الملك حسين مع قادة الصهاينة، معتمد على ايه؟ مش على وثائق أردنية، معتمد على وثائق إسرائيلية، وثائق الإسرائيلية اللي بتتكلم عن الاجتماعات السرية اللي عقدوها الإسرائيليين مع الملك حسين. فيمكن أنا مدرك إن في مقامرة في الإفراج عن الوثائق، لأن الوثائق ممكن إن هي تفضحنا زي بتفضح الأنظمة. اللي أنا بحاول أقوله، أنا مش عبيط ولا ساذج، أنا مدرك إن أنا بطالب مطالبة صعبة، بس اللي بحاول أقوله للناس اللي عايزة تفهم، الناس اللي ماسكة الملفات الأمنية، إنه مصالحكم أنتم هتتعمق أكثر لو أفرجتم، مش لو حجبتوا الوثائق. موقف مصر هيكون أقوى لو عدد الكتب اللي بتتكتب عن مصر معتمدة على الوثائق المصرية زاد، ووجهة نظر المصرية طرحت، مش إن إحنا نكتب عن تاريخنا باستخدام وثائق دول تانية. لأنه في غياب الوثائق المؤلفين بيكتبوا بيألفوا بيستخدموا المتاح. فطول ما أنت مانع الوثائق المصرية من الإتاحة، ومنع المؤرخين العرب والمصريين من استخدام وثائقنا، نتحايل ومهمتنا للتصدي في التصدي للسردية الإسرائيلية أصعب بكتير. فيعني مش هنبطل إن إحنا ننادي بأهمية الإفراج عن الوثائق العربية. ناخد سؤال الأستاذ أشرف وبعدين الأستاذ الدكتور أكبر وبعدين الدكتور قاسم. تفضل أستاذ أشرف باختصار بعد إذنك سؤالك. مساء الخير على الجميع وألف شكر للدكتور خالد. السؤال باختصار هو كنت عايز أسأل الدكتور خالد يعني من منظور تاريخي وسياسي موسع وشامل، يعني ما هو تصور دكتور خالد لحل النهائي للقضية الفلسطينية؟ ويعني احنا بنشوف تضحيات وكفاح الفلسطيني ده، انا حاسس هو بدون افق سياسي محدد، خصوصا زي ما حضرتك قلت ان او انا يعني استشفيت ان في ازمه هويه عند الفلسطينيين زيهم زي بقيه العالم العربي، يعني لان التيارات الرئيسيه اللي تصدت للقضيه الفلسطينيه سواء كانت القوميه او الاسلاميه فيها ليها عندها نوع من الانكار للقضيه للفلسطينيين نفسهم كوطنيه فلسطينيه او هويه فلسطينيه مستقله. شكرا فازاي بنطالب خلاص خلاص خلاص السؤال اللي تمام واصل بقى نظر الاستقبال فاهم المستقبل في خلال الاحداث الجاريه. اتفضل بس يا كده، دكتور. ده كان سؤال يعني شكرا ايه شكرا تصور الحل شكرا خصوصا شكرا ان احنا شكرا يا عم تمام اشرف، شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور خالد. شكرا. لا ده سؤال مهم جدا. شوف حضرتك، انت اشرت لتحديات من تحديات عديده. في تحدي انكار التحدي الاكبر هو اللي انا بتكلم عليه طول الوقت، انكار وجود الفلسطينيين. إسرائيل بتنفي وجود الفلسطينيين من الأول خالص، بتقول دول يا إما مش موجودين يا إما تواجدهم عفوي عرضي مش أصيل. إسرائيل معترفة إن في ناس عايشين، بس ارتباطهم بالأرض ارتباط جزافي عرضي، غير ارتباطنا احنا بأرض إسرائيل، ارتباط اليهود بإسرائيل. دي المقولة الصهيونية في أساسها، إنه بالرغم من تواجد اليهود في الشتات إلا إنهم ينتموا إلى هذه الأرض ويربطهم حبل وريدي بيها. أما الناس اللي موجودين، أولا مش هنقول عليهم فلسطينيين، دول موجودين بدو ورحل، يعني ممكن يتحركوا، ممكن نوديهم في أي حتة، أو دول عرب وفي 21 دولة عربية، ما يروحوا يسكنوا في أي دولة عربية، ليه في الحتة دي بالذات؟ وفي إنكار لخصوصية الفلسطينيين من التيار العربي القومي ومن التيار الإسلامي. بس الموضوع مش مسألة هوية وبس، موضوع مسألة طرد وقتل ونفي وتجويع. يعني الموضوع مش صراع سجالي، في صراع وجودي. الفلسطينيين بيتقتلوا وبيطردوا وبيتجوعوا وبيتنفوا، فده مش تهديد خيالي، ده مش تهديد سجالي، it's not discursive، ده شيء جسماني يتعلق بتواجدهم، بوجودهم الحقيقي. والمشكلة الأكبر لما تفكر فيها، هنا نتكلم على ده في الحلقة الجاية كمان، المشكلة الأكبر في النهاية مش مسألة إنه في نزاع مسلح بين فئتين على نفس الأرض، ولا إنه الموضوع نزاع بين هويتين فلسطينية وإسرائيلية، ولا حتى إن هو نزاع ديني يبتدي من سالف العصر. أنا في رأيي المشكلة الأساسية هو إن إسرائيل بتتصرف من وقت ما اتوجدت دون رادع وبلا حساب، زي ما بنشوف دلوقتي with impunity. دي مشكلة إسرائيل الحقيقية، ودي نابعة من إدراك المشروع الصهيوني من الأول خالص، إنه اليمين الصهيوني اللي هو أسسه جابوتينسكي، اللي نابع منه حزب الليكود، اللي جاي منه الحكومة الحالية، عارفة إنه الجيل الأقدم من الصهاينة اللي كانوا معولين على قبول المجتمع الأصلي الأصيل العربي بوجودهم، ده ضرب من الخيال. اليمين الإسرائيلي الحاكم عارف بعمق وبدقة إنه هيحصل مقاومة. جابوتينسكي قايل من في كتابه او الملزمه اللي نشرها اللي هي اسمها الجدار الحديدي، The Iron Wall، انه لو اي شعب لما يشوف ارضه محتله هيقاوم، احنا لو مكان الفلسطينيين هنقاوم، الفلسطينيين لازم يقاومونا. الوسيله الوحيده ان احنا نهزمهم إن إحنا ننزع منهم الأمل في الانتصار، وده ما يحصلش غير بالقوى الغاشمة. مش هنقنعهم، لازم نقهرهم. القهر ده مش هيجي بشكل سجالي، مش إن إحنا نقول حجة وهم يقولوا حجة ونشوف مين اللي هيكسب في سجال، لا، إن إحنا نقهرهم بالقوى الغاشمة. والقوى الغاشمة دي ما تجيش إلا بالاستعانة بدولة من الدول العظمى. في الأول كانت بريطانيا، في الأول خالص كانوا قالوا هنستعين بالقيصر الروسي أو الألماني أو بالسلطان العثماني، أما كل دول فشلوا قالوا نستعين ببريطانيا، ونجحت الحركة الصهيونية في انتزاع وعد بلفور اللي هو وعد من قوى عظمى بمساعدة هذا المشروع الصهيوني. دلوقتي وفي سنة 39 40، أنا ما اتكلمتش على ده عشان كنت بتكلم على الفلسطينيين مش الإسرائيليين، الحركة الصهيونية أدركت إنه أيام الإمبراطورية البريطانية معدودة، دلوقتي في نجم جديد ظاهر هو الولايات المتحدة، فقررت إن هي تستعين بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة مش من سنة 39 بس من سنة 66 وطالع بتدي إسرائيل دعم غير محدود، وزي ما شفنا في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية اللي قال إن في شبهة قيام إسرائيل بعملية إبادة جماعية، ما فيش أي دولة ولا طبعا الولايات المتحدة حركت ساكن في الموضوع ولا رجعت قراراتها. دي المعضلة الأساسية، الدعم الغربي غير المشروط وغير المحدود لإسرائيل اللي مخليها تتصرف دون أي حساب، وتواطؤ النظام العربي باسم العقلانية والموضوعية مع هذا المنطق، وتقاعس قطاعات من القيادات الفلسطينية اللي هي أهمها منظمة التحرير ودلوقتي السلطة مع هذا النظام. فعندك قوى قاهرة، قوى عظمى بتساند المشروع الصهيوني، عندك مشروع صهيوني غاشم قوي عنصري فاهم التحدي الأساسي وهو قهر الفلسطينيين وإبادتهم، وعندك نظام عربي مغترئ، وعندك قيادات فلسطينية متواطئة ومتعاونة. ده التحدي اللي الشعب الفلسطيني بيواجهه. المخرج منه إيه؟ المخرج في ده يعني منطقيا إسرائيل عندها بدائل إيه؟ البديل اللي هي ماشية فيه دلوقتي إنها تبيد الشعب فعلا، تحاول تطرد أكبر عدد وتحاول تقتل أكبر عدد. المشروع الإسرائيلي هو الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان الأصليين، وبتحاول إن هي تعمل ده. الحرب اللي احنا بنشوفها دلوقتي هو ده معناها، هل هتنجح في ده ولا لا؟ الحل التاني هو إن الفلسطينيين يقمعوا ويقبلوا، وده ما حصلش على مدار ال 75 سنة اللي فاتوا، وأنا في رأيي طالما ما حصلش بال 75 سنة اللي فاتوا مش هيحصل، الفلسطينيين مش هيقبلوا، مش هينكسروا، والفلسطينيين برضو مش هيبقوا زي الهنود الحمر. يعني ما نفكر بشكل يعني مقارن بين عمليات الإبادة الجماعية اللي عمليات الاستيطان الإحلالي كولونيال سيتلر بروجكتس عملتها في أستراليا وفي نيوزيلندا وفي أمريكا الشمالية، دي لحظة مش هتتكرر تاني. اللي بنشوفه دلوقتي أقرب إلى عمليات التطهير العرقي في أيرلندا وفي جنوب أفريقيا، والاثنين فشل، وفي الجزائر الثلاث وفي كينيا، يعني كينيا الجزائر أيرلندا وجنوب أفريقيا محاولات تطهير عرقي وإحلال عرقي فشلت. وأنا في رأيي إن فلسطين تنتمي إلى النموذج ده، ما تنتميش إلى النموذج الأسبق لإبادة جماعية، لأن إبادة جماعية دلوقتي معناها عمليات قتل المجتمع العالمي الدولي ما يستحملوش في ظل التغطية الإعلامية اللي موجودة دلوقتي اللي ما كانتش موجودة أما حصلت إبادة جماعية للهنود الحمر. فأنا يعني البديل الثالث هو انهيار المشروع الصهيوني. انهيار المشروع الصهيوني مش معناها قتل اليهود أو تهجيرهم، معناها إن اليهود اللي موجودين جوه إسرائيل يقبلوا بمسار آخر، والمسار الآخر اللي موجود دلوقتي مش دولة فيدرالية، مش تقسيم فيدرالي زي ما كان مطروح سنة 46 و47، اللي مطروح دلوقتي هو دولة ثنائية القومية، دولة بمعنى القرن 21 مش بمعنى القرن 19، دولة لكل قاتليها لكل سكانها. ده تحدي كبير جدا لأن منطقتنا موبوءة، احنا ما بنقدمش نموذج يحتذى به في التعامل مع الأقليات سواء كان في مصر ولا في العراق، ده من ناحية. وبالتالي طبعا اليهود بتوع إسرائيل يتوجسوا طبعا جدا من الكلام ده، أنا مدرك ده، ده تحدي خطير، بس البدائل أخطر بكتير أو غير عقلانية. فأنا اللي أنا بقوله كحل مش هشوفه السنة دي ومش هشوفه في حياتي، هو إن المشروع الصهيوني يعترف إن هو نجح في إيجاد حل ما لمشكلة اليهود الأوروبيين، بس في إيجاده هذا الحل أوجد مشكلة هي مشكلة الفلسطينيين، وهو ما عندوش حل للمشكلة دي إلا بالتنازل عن فكرته الأساسية، فكرة إنشاء وطن يهودي. دلوقتي هو عمل عملية إحلال لليهود جوه فلسطين ماشي، إنما دلوقتي لازم يقبل بالفلسطينيين أصحاب الأرض على قدم المساواة. تحدي خطير لأن الفلسطينيين لازم يتنازلوا عن فكرتهم في وطن خالص ليهم، واليهود لازم يتنازلوا عن فكرتهم عن إنشاء دولة يهودية. اللي بنادي بيه واللي أنا شايفه منطقيا وأخلاقيا ممكن هو دولة ديمقراطية لكل قاطنيها، يتمتع فيها السكان العرب واليهود بكل الحقوق، ويبقى عليهم نفس الواجبات. تمام يا دكتور. في سؤال في اليوتيوب للأستاذ نادر نبيل، كان قاله في اللقاء الماضي، فأنا أقرأه لحضرتك وأوريه الأولوية طبعا بعد إذن الدكتور أكمل. هو بيقول نقطة فلسطين بالذات كان منطقة فلسطين بالذات كان متنازع أستاذ عليها أحمد بين أنا مش سامعك كويس، لو ممكن تقرب يعني من الميكروفون. أنا ممكن أقرأ يا أحمد من عندي هنا لو تحب. طب سامعني كده يا دكتور؟ آه كده أحسن. آه بيقول منطقة فلسطين بالذات كان متنازع عليها بين المستعمرين أثناء سايكس بيكو، هل كان لأسباب معنوية أم مادية؟ وهل اكتشاف بريطانيا لبترول بلاد فارس عام 1908 وتأمين لنقله لميناء حيفا كان سبب مهم؟ ده سؤال لأستاذ نادر نبيل على لا اليوتيوب. يعني اعتقد انه يعني انا تناولت قبل كده في الحلقه اللي فاتت موضوع سايكس بيكو، اكتشاف البترول في جنوب فارس سنه 1908 كان مهم، بس كان مهم لاحتلال ايران، مهم لفارس، ومهم لانه او ليه علاقه مهمه جدا ب بأطماع بريطانيا في المنطقة. أما وينستون تشرشل بعدها ب3 سنين سنة 11 تقلد منصب قائد الأسطول البريطاني، وخد قرار حاسم جدا هو تحويل كل المقاتلات البحرية البريطانية من الاعتماد على الفحم للاعتماد على البترول. طبعا ده كان قرار مهم جدا لأن بريطانيا الجزر البريطانية ما عندهاش بترول، عندها فحم، البترول موجود في حتة تانية وأساسا موجود في منطقة الشرق الأوسط. بس ده ملوش علاقة مباشرة بفلسطين. فلسطين أطماع بريطانيا على فلسطين ما تتعلقش بالبترول قد ما تتعلق بقناة السويس. ده تحليلي أنا. أنا عارف إن الموضوع ده خلافي، بس يعني البترول اكتشف في منطقة جنوب فارس وبعدين في شمال العراق جنب كركوك، وبريطانيا مدركة ده، بس مطامعها في في فلسطين تتعلق في النهاية بتواجدها الاستعماري في الهند. وبالنسبة للهند، قناة السويس محورية وأساسية، وفلسطين مهمة من ناحيتين. من ناحية أولى للدفاع عن الضفاف الشرقية لقناة السويس بإنشاء منطقة نفوذ قطرها يبقى 100 ميل، مركزها قناة السويس. من هنا أهمية، هم محتلين الجزء الغربي اللي هو مصر، عايزين بقى الجزء الشرقي اللي هو سيناء وفلسطين. الجزء الثاني ان هو محاولة، لو بنتكلم على مشاريع استعمارية، فهو مش خط الأنابيب على قد ما خط سكة حديد كانوا عايزين ينشئوه بين فلسطين وأرض بلاد رافدين كمحاولة، وده اللي عملوه في النهاية. يعني الأردن الانتداب، الأردن فلسطين، خلينا أعمل كده عشان أنتوا شايفين بالعكس، فلسطين الأردن العراق، لو قدرت بريطانيا تستحوذ على الحتة دي يبقى أمنت خطوط مواصلاتها من مركزها في مصر عبر المنطقة الجديدة دي. وبعدين الخليج اللي عايزين بقى الناس اتضايقت لما قلت عليه قبل كده، الخليج الفارسي اتقال عليه في الأدبيات الخليج الفارسي، بس احنا بنقول عليه الخليج العربي، للهند. دي الأهمية الاستراتيجية لفلسطين. ما أعتقدش إنه، بس يمكن أنا مش قاري كفاية، بس دي قراءتي أنا للأهمية النسبية بين آبار البترول اللي اكتشفت وخطوط أنابيب نقل البترول لحيفا بالمقارنة بالأهمية بتاعة قناة السويس من وجهة نظر بريطانيا. تمام يا دكتور. دكتور أكمل لسه معانا؟ معاك، وشكرا جزيلا. شكرا يا خالد، شكرا يا احمد. سؤال يعني محدد، ونقطة يعني صغيرة كده بتشغلني شوية يا خالد، لان انا مشغول باستخدام قوانين كوسيلة للقهر، يعني قوانين العنصرية والفصل العنصري اللي جوه اسرائيل ضد العرب المقيمين هناك. وانا عايز اسأل، هل القوانين دي لكل العرب بكل أطيافهم، ولا هي للفلسطينيين تحديدا؟ يعني لأن هم في، يعني بيقال أو بيحاولوا يقسموا العرب اللي هناك لطوائف، ويقول لك دروز ودول مش عارف إيه وإيه. فهل القوانين دي يعني اللي هي المجحفة والعنصرية لقوانين الفصل العنصري دي بتحدد هوية فلسطينية، يعني بتتوجه تحديدا ليها، ولا بتشمل كل العرب؟ شكرا. ده سؤال شكرا مهم، دكتور. وما اعتقدش ان انا عندي اجابه دقيقه ليه، يعني ان انا مش دارس سياسه اسرائيل تجاه الدروز. انما اللي ممكن اقوله من اللي انا فاهمه، يعني انه اسرائيل طبعا بتنفي اصلا وجود حاجه اسمها فلسطينيين من الاول، يعني مش بس جوه اسرائيل، زي ما احنا عارفين يعني جولدا مائير في حديثها الشهير ولحد النهارده، يعني there's no such thing as a Palestinian people. للأسباب اللي أنا شرحتها قبل كده. بخصوص الفلسطينيين اللي جوه، هم بيقولوا عليهم عرب إسرائيل. فبينفوا عنهم الهوية الفلسطينية، وبس بيعترفوا بوجودهم. فهم بيعترفوا إنه في أقلية عربية، وده بس بحاول أجيب إذا كان قدامي أهم، أنا جبتها في السلايد بتاعت المرة اللي فاتت. أهم ناس درست ده نور مصالحة لا مش قادر أفتكر دلوقتي أسماء الناس، بس دي يعني في ناس درست سياسة إسرائيل بعد سنة 48 في التعامل مع العرب اللي فضلوا. وزي ما أنا قلت، يعني من ناحية لو اعترفوا إن هم فلسطينيين فده اعتراف خطير ليهم. ولو تنصلوا تماما عنهم فكده بيسمحوا للدول العربية إن هي تتدخل في أمور الجالية أو الأقلية العربية جوه إسرائيل، فعملوا كيانات وقوانين عشان يتحكموا في الأقلية دي. أهمها هي قوانين اللي تتعلق بالأرض اللي أنا جبت سيرتها، القانونين سنة 50، في إرهاصات قبل كده، قوانين طوارئ صدرت سنة 46 و47 و48 وقت الحرب، بس بعد إنشاء الدولة فالدولة الجديدة بتعمل قوانين جديدة، والقوانين دي قانونين بتاعت الأرض، قانون سلطة التطوير والقانون اللي قبل كده اللي هو قانون الحاضر الغائب. دي أهم إنجاز، طبعا هو إنجاز يعني طبعا مبهم، يعني هو طبعا ممكن تقال عليه نكتة بس هي مش نكتة. الحاضر الغائب، وأنا لسه كنت بقرأ قصة لسعاد العامري، فلسطينية مهندسة معمارية عندها سلسلة من الدراسات، بس عندها كمان قصص قصيرة أهمها كتاب اسمه جولدا سليبت هير، عندها كتاب اسمه شارون اند ماي ماذر ان لو، شارون وحماتي، وكتاب تاني على جولدا نامت هنا، على جولدا مائير انها في جولة من جولاتها انتهى بها الامر انها قطنت وسكنت في بيت من بيوت العرب. فهي الكتاب كله على ممتلكات العربية والبيوت العربية جوه المدن اللي ما اتدمرتش، واللي بعد كده إسرائيل استولت على البيوت دي وقتل يعني، واليهود قعدوا فيها، ومحاولات الفلسطينيين قانونا إن هم يستعيدوا الأرض دي وممتلكات دي. ففي قصة من القصص مهندس معماري شهير بعد كده بقى رئيس جامعة بير زيد بيثبت إن البيت ده بتاعه، بس القاضي ما بيمكنوش هو من الرجوع ليه، لانه بيقول له انت كنت غايب، انت اكشلي حاضر غايب، يقول له حاضر غايب ايه، ما انا حاضر اهو قدامك، فبيقول له لا انت قانونا غايب. بمعنى ايه؟ انه لحظة الحرب ما كنتش موجود، فدي المعضلة اللي القانون عملها كيفها، بيعرف الغايب على انه اي شخص غايب عن ممتلكاته لحظة الحرب. طبعا زي ما بنشوف دلوقتي لحظة الحرب الناس بتهرب طبعا في الأمان، يمسك عليه دي ويصنفه على إنه غايب، ويصدر قانون تاني يدي للسلطة الإسرائيلية حق في الاستيلاء على الأراضي والممتلكات اللي أصحابها غايبين، وبعدين يصدر قانون تالت يقول إنه يلقي عبء إثبات يلقي على هذا الفلسطيني عبء إثبات حضوره، اللي بيبقى متعذب تماما لأن هو فعلا ما كانش موجود لحظة الحرب، بس هو موجود بعد كده وما نزحش خارج الدولة، هو موجود جوه حدود إسرائيل، عشان كده بيتقال عليه قانونا الحاضر الغائب. معضلة قانونية ملهاش طبعا أي أساس من المنطق. فالقوانين دي مدروسة بعناية، ولو عاوز يا أكمل أبعت لك يعني مجموعة من الدراسات اللي بتتناول النقطة دي تحديدا. يا ريت يا خير عشان بتهمني الحقيقة. شكرا. دكتور قاسم موجود؟ نعم نعم شكرا. تفضل تفضل يا دكتور. شكرا للأستاذ أحمد خفاجي، وأحيي دكتور خالد فهمي على هذا العرض التاريخي المتميز والدقيق والمحايد. أنا طبعا متخصص في فلسفة التاريخ، واشتغلت على أرنولد تويبي، وعندي فصل في كتابي عن تويبي والقضية الفلسطينية. أذهل لي طبعا دكتور خالد بهذه التفاصيل والحيادية، روح المؤرخ المحايد والموضوعي. أستاذ خالد، يعني أنا لاحظت طبعا دور بريطانيا ودور القوى الاستعمارية في تسوية الأرض أو تمهيد الأرض لوجود هذا الكيان الإسرائيلي الصهيوني؟ يعني هل ترى أن الخطة مرسومة منذ قبل القرن التاسع عشر، يعني أو قبل القرن العشرين قصدي، يعني حتى نوصل إلى هذه النتيجة؟ لأنه لاحظت مثلا من خلال عرضك التاريخ أنه في فعلا في منهجية في طرد الفلسطينيين. مثلا تابعنا مع حضرتك كيف طردت المقاومة المسلحة من فلسطين الأرض المباشرة، من غزة، من الضفة الغربية، من الأردن، مساعدة الجيش الأردني، من لبنان. وأنت حضرتك ذكرت أنه تم طرد في 82، تم طرد قبل التحرير الفلسطيني إلى تونس. أنا كنت في جامعة عدن حينها طالب، أعتقد في فصيل كبير جدا وصل إلى عدن حينها، وصل من قبل فلسطينية. حضرتك تحدثت انه بعد 82 تحولت الجبهه الفلسطينيه ياسر عرفات وجماعته المسلحه الى مؤسسه بيروقراطيه، طبعا عندها سفارات في العالم. وعلى ضوء ذلك قامت انتفاضه الحجاره في 86. يعني ما كانش باراده الجبهه التحرير الفلسطيني، حصلت مؤامرة عربية كبيرة ضدها. يعني ما كانش عندها أي خيارات، يعني أن تقاتل القتال المباشر مع، يعني هي ما كانش لها ذنب، أو ترى أنه في تواطؤ من ياسر عرفات والجبهة أنه يطلعوا أو ما عاد يقاتلوا. يعني في مأزق في هذه المسألة، يعني ما كانش عندهم مشكلة، يعني طردوا من كل مكان، طردوا من كل مكان. هذا أولا. ثانيا، كامب ديفيد والتوقيع السادات على الاتفاقية، هل أضعف دور مصر مثلا أو أضعف دور فلسطين؟ يعني ما الذي كان فعلا نتائجه إلى على المدى الطويل؟ أنا أحييك وأتمنى أن أحصل على الورقة يا أستاذ. شكرا جزيلا. شكرا دكتور قاسم. شكرا دكتور قاسم. حضرتك سألت 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول يخص هل الـ في تواطؤ من زمان على المشروع على الفلسطينيين، وهل الغرب يعني عنده خطة موضوعة سلفا وبينفذها؟ يعني أنا في رأيي، أنا شخصيا ضد التحليل ده. أنا اللي بحاول إن أنا أتتبعه هو تطور المصالح. يعني إزاي يعني مثلا، حتى لو خدنا، بلاش ناخد الغرب في مجمله، لو خدنا الولايات المتحدة لوحدها، الولايات المتحدة أنا كمؤرخ لازم أتتبع تطور علاقتها بإسرائيل. عشان كده أنا قلت سنة 66، وطبعا النقطة الحاسمة هي في 67. يعني وضع إسرائيل أمام داخل النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة في واشنطن، تحديدا النخبة الاستخباراتية والعسكرية، بيتحول تحول كبير بعد 67. وبنشوفه في، يعني انا كنت لسه بقرا مذكرات ايضا وايزمان اللي هو كان رئيس سلاح الطيران، اما بيزور واشنطن بعد الانتصار الساحق اللي حققه في 67، وبيزور البنتاغون والسي اي اي في واشنطن سنة نوفمبر 67 او في 68 عشان التعاقد على صفقات الطيارات. بيستقبل استقبال الفاتحين وبيحترموه احترام فظيع، ويبتدي ان هو يقول لهم يعني احنا اعتمدوا علينا، احنا مش دولة ضعيفة، انتوا ممكن تحققوا مصالحكم بالاستعانة بينا. وكتير انا بستشهد بحديث ادلى بيه، وعندي صورته وعندي الفيديو بتاعه مشهور، لو عملته اي جوجل، نتنياهو 2017 ايركرافت كارير، حاملة طائرات امريكية بتروح ميناء حيفا للتزود بالوقود سنة 2017. وطبعا حاملة نقلات طائرات ده حاجة كبيرة جدا. فرئيس الوزراء اسمه ايه، نتنياهو، بيروح يزور وبيستقبلوه برضه استقبال فظيع، وبيقول لهم حاجه لقيتها بالغة الدلالة، بيقول يعني بنرحب بحاملة الطائرات، بس انتوا جايين ليه؟ احنا حاملة طائراتكم. يقول هنا على البر، وبيشاور لإسرائيل، يقول دولة إسرائيل هي حاملة طائراتكم. بمعنى آخر اعتمدوا علينا، احنا بنقوم هو حاملة الطائرات بتعمل ايه؟ بتنفذ سياسة دولة باستخدام السلاح. فبيقول لهم احنا حاملة طائراتكم. ده واحد رئيس وزراء بيتباهى بانه بالدور ده وبيعلنه على الملأ. ده شيء ما كانش ممكن بن غوريون يقدر يقوله سنة 58 أو 59 أو 64، إنها كان ممكن أي قائد إسرائيلي يقوله بعد 67. اللي عايز أقوله، أنا التاريخ بالمناسبة هو مش بس دراسة الماضي، التاريخ هو دراسة التحولات عبر الزمن. فمقدرش إن أنا أقول إنه موقف الغرب مساند لإسرائيل على طول الخط وهيفضل كده على طول الخط، وإلا أنفي إمكانية التغير وأنفي إمكانية الانتصار. يعني الناس اللي هي بتبقى متمسكة بفكرة المؤامرة وفكرة المؤامرة الكونية، ده في حقيقة الأمر علامة على هزيمتي، لأن أنا ما عنديش قدرة على التغيير. أنا لازم ذهنيا أدرك إنه ما فيش شيء دايم، وحتى المصالح بتختلف، فما فيش حليف مدى العمر وما فيش عدو مدى العمر، في مصالح بتتغير، والهويات مش هي الأساسية. المصالح زي ما احنا بنتكلم، البترول، علاقات، ازاي ان انا اسيطر على مصالحي، الهويات مش هي اللي بتحرك الموضوع. الصراع ده مش صراع هوياتي ولا هو صراع ديني، ده صراع على مقدرات شعوب وعلى مصالح الناس، وصراع مصالح متضاربة بين دول مختلفة. سؤال حضرتك بخصوص توقيع معاهدة السلام، توقيع مصر، طبعا مصر أما وقعت معاهدة السلام واعترفت وأقرت إن حرب 73 هتكون آخر الحروب، واعترفت بحاجات كتيرة ما كانش لازم نحن نعترف بيها، ما كانش لازم إنه باسم الواقعية رئيس المصري يقول إنه 99% من الأوراق في إيد أمريكا. ما فيش حد بيقول كده، ما فيش حد بيقرر ده، حتى لو هو ده شيء واقع مش لازم إن أنا أقبله، لأن أنا لو قبلته شايفين نتيجته، وفي فصل من الفصول الكتاب اللي أنا حررته على 73 بيتكلم بقلم عمرو عدلي إيه الآثار الاقتصادية أو النتائج أو المكاسب الاقتصادية اللي مصر حققتها من معاهدة السلام؟ قليل، نتيجة الطريقة اللي احنا استسلمنا بيها، أو بلاش استسلمنا عشان الناس بتتضايق، الطريقة اللي احنا وقعنا بيها معاهدة السلام. إنما طبعا أنا ما أقدرش أفهم غزو لبنان سنة 82 إلا لما أدرك إن إسرائيل أدركت إن مصر خرجت من النزاع العربي الإسرائيلي، وفتحت المجال لإسرائيل إنها تبرطع في المنطقة. والفلسطينيين طبعا فهموا ده كويس جدا يعني. أما بخصوص إيه اللي كان السؤال الثالث اللي حضرتك سألته المهم جدا، إيه اللي كان قدام متاح أمام الفلسطينيين؟ أنا أشير إلى حديث أدلى بيه امبارح، حسام زملوط سفير فلسطين في بريطانيا، امبارح زاروا في مقر السفارة الفلسطينية في بريطانيا شخصيتين مهمتين جدا، ستتين، امرأتين، الأولى هي قائدة زعيمة الاثنين من أيرلندا، الشين فين اللي هي الجناح المسلح الأيرلندي اللي عرف ينتزع حقوق الشعب الأيرلندي بعد سنين طويلة، قرون من الكفاح، والوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية اللي هو رئيس الوزراء الجديدة اللي هي من شين فين بيت. ده تحول مذهل. فبيقول أول حاجة عملوها بعد انتخابها as first مينستر انها راحت زارت السفاره الفلسطينيه. في اعقاب الموقف العظيم اللي واخداه جنوب افريقيا، فاستشهد قال انتوا بتدونا الالهام وبتضيئوا لنا الطريق. التحدي اللي الايرلنديين كانوا متعرضين ليه، وبالمناسبه اللي عملته بريطانيا في فلسطين كان منقول من اللي عملته في ايرلندا، استخدام القوى الغاشمة، الإعدامات والتصفيات والقوانين الجائرة وعمليات الإحلال العرقي، يعني ده كلها حاجات جربتها إنجلترا في أيرلندا وبتعيدها كانت في فلسطين. الأيرلنديين نجحوا وانتصروا في النهاية، والأفارقة نجحوا في جنوب أفريقيا وانتصروا في النهاية. ومش صدفة إن الشعبين دول من أكثر الشعوب المناصرة للفلسطينيين. ففي اعترافه بفضلهم امبارح قال لهم أنتوا بتضيئوا لنا الطريق. أولاً بتوضحوا لنا إن في إمكانية للخروج من المأزق ده، إن في ضوء في نهاية النهق. ثانياً بتقولوا لنا إن في طريق للكفاح، هو كفاح قانوني بس هو كفاح مسلح برضه. الأيرلنديين ما كانوش يقدروا يحققوا على الانتصار ده، ولا الجنوب سكان جنوب أفريقيا إلا من خلال الكفاح، والكفاح مش هيجي على طبق من فضة. فمحاولة تملق القابع في البيت الأبيض هتفشل. اللي خلى النظام العنصري في جنوب أفريقيا يفشل مش إنه البيت الأبيض وافق، إنما المجتمع الأمريكي قرر إن هو يقف قدام سياسة الفصل العنصري. واللي إحنا بنشوفه، أنا عايش في أمريكا والدكتور محمد عايش في أمريكا وشايفين التحول، وجمال عايش في أمريكا شايفين التحول المهم اللي بيحصل، اللي لسه ما ترجمش لتحول في سياسات الحكومة ولا في الرأي العام الرسمي. بس أنا عايش في الجامعة وشايف الطلبة فين وقيادات الجامعة فين، وشايف الطلبة النهاردة فين ومن 20 سنة كانوا فين. ففي تحول بيحصل. الشعوب دي مش شعوب صماء، ولا المصالح دي مصالح ما بتتغيرش، بتتغير. فالكفاح المسلح والمقاومة المسلحة مش المفروض إن احنا نتبرأ منها ولا نتعالى عليها، ولا كمان نهمل أساليب أخرى من المقاومة. وللأسف قيادة المنظمة التحرير الفلسطينية تنازلت عن ده، وأنا حاولت النهاردة أوضح إمتى ابتدت تتنازل عن ده. سنة 74 مشروع النقاط العشر. جرعة تفاؤل وأمل جميلة أوي يا دكتور فايد، أستاذ جمال اتفضل. يعني أنا دايما لازم أشكر خالد فهمي على اللي بيقدمه يعني، وده في جزء منه من السؤال بتاع الدكتور قاسم، لأنه الدور اللي بيمثله خالد فهمي وبيمثله آخرين يعني كمان، اللي هو حتة الفاعلية الإنسانية في التاريخ، إن الموضوع مش قدر، لأن مقابل المؤامرة الكاملة وإن في خطط، حتة القدر إن إحنا إيه مفعول بينا طول الوقت وملناش فاعلية، فهو بيستدعي فاعلية الإنسان. ومن أجل استدعاء فاعلية الإنسان برضو إحنا عملنا موسم عن 50 سنة على حرب أكتوبر، ودكتور خالد شارك فيه، فأنا كتاجر بستغل الفرصة إن إحنا ممكن نعمل لقاء عن الكتاب. الجزئين هنا، في جزئين، في جزء حضرتك حررته، في جزء الأستاذ خالد منصور تقريبا حرره، وممكن نعمل لقاء عن الكتابين برضو، لأن مهم جدا الطروحات اللي بتتعمل فيه. بالنسبة للقاء النهاردة، سؤالي مرتبط بشريف حسين. تاني هرجع تاني للحلقة اللي فاتت أو الجزء اللي فات، الشريف حسين وأبنائه. طبعا الأردن، الملك عبد الله ابن الشريف حسين، وسواء كان في سوريا أو في العراق بعد كده فيصل. النقطة هي بقى السؤال، الأردن في توجهها في حرب 48 والملك عبد الله وبعد منه الملك حسين، رؤيتهم لمشاركتهم في الحرب اللي هي عرفنا ان في اتفاقات بينهم وبين التنظيمات الصهيونية، هم كانوا بيشوفوا ان هم يضموا الضفة ويضموا القدس تبقى جزء من الايه؟ من الأردن، بخلاف الدور المصري والدور السوري في دخوله في الحرب. كان ما كانش بيشوف حتة الضم دي، يعني كان في حتة مواجهة من أجل الحق الفلسطيني، ما كانتش لسه يعني الهوية الفلسطينية متشكلة بالصورة الكافية يعني. فيا ريت تلقي الضوء على الجزئية بتاع الدور ده. هل كأسرة هاشمية بتحاول تستعيد القدس كمصدر للقداسة بعد فقد مكة والمدينة من الشريف حسين؟ وهل في دور في الموضوع ده هنا؟ لأنه برضو ده بيخدم المشروع الصهيوني من جزئية انت أشرت إليه. المشروع الصهيوني بيتعامل مع إنه السكان الموجودين هنا دولت عرب، هم يعتبروا جزء من 20 دولة عربية كبيرة ممكن ينضموا إليها. فكذلك الفلسطينيين دوت، ما كانش بقى حتة يتكلموا على فلسطينيين، عرب يمكن أن يصبحوا الأردن هو الوطن بتاعهم، وأهل غزة يبقوا إيه؟ جزء من مصر، وتبقى اتحلت الإشكالية. فيا ريت تلقي ضوء على الدور بتاع الأسرة الهاشمية بقى المستمر ده. يعني برضو دور الهاشميين ودور سواء كان الملك عبد الله ولا الملك حسين بعديه، احسن حد درسهم هو افي شليم. افي شليم عنده الكتاب اللي انا اشرت اليه عن التواطؤ عبر الاردن، ده للاسف ما ترجمش، وعنده كتاب سيره عندي جوه في المكتب عن الملك حسين، بيتكلم فيها برضو عن لقاءات الملك حسين السرية مع القادة الإسرائيليين في الستينات والسبعينات. النقطة اللي حضرتك بتقولها بخصوص القدس والكارت الديني اللي ممكن كانت الأسرة الهاشمية بتحاول تحققه بالاستيلاء على القدس نقطة مهمة، إنما أنا يعني أنا مش دارس الأردن بشكل قوي وعميق، بس أنا قراءتي للأسرة دي حتة المقدسات مش جزء أساسي في حساباتهم. طبعا الموضوع بيختلف من الشريف حسين الأب لعبد الله وفيصل بعد كده. النظرة الأكبر، لو احنا سيبنا العيلة على جنب لمدة دقيقة، نتكلم على بريطانيا وليه بريطانيا قررت تتعاون مع العيلة دي تحديدا، دي حاجة أنا أشرت إليها بسرعة في الحلقة السابقة. أما قلت إن أما تعقد المؤتمر الكولونيالي في القاهرة سنة 21 برئاسة وينستون تشرشل اللي هو كان وزير المستعمرات، بحضور جيرتشود بيل اللي هي رسمت حدود العراق جاسوسة، وزميلها لورنس تي اي لورنس، وشخصيات تانية كتيرة، كان منطقهم انه ان لازم نلاقي إن الجيش البريطاني او القوات المسلحه البريطانيه مهيمنه على المنطقه من الساحل اللي هو دلوقتي الكويت وقطر وعمان وعدن، لقناة السويس ومصر لكل منطقة الشام وبلاد ما بين الرافدين اللي هي الدول اللي بعد كده بقت العراق وسوريا. طيب بس احنا هنحتل دي ازاي؟ المنطقة دي ازاي؟ الاحتلال مكلف أخلاقيا وماديا وعسكريا، وكان وقتها فكرة ده indirect rule، إن احنا ما يبقاش احتلال مباشر، ما تبقاش استعمار مباشر. لو لقينا ناس يقوموا يشيلوا عننا كاهل العبء ده، ومن هنا تيجي فكرة واحد زي الملك فؤاد يبقى مستعد إن هو يلعب الدور ده، والهاشميين والسعوديين بأشكال مختلفة. النموذج التركي طبعا مختلف، تركيا حربت، أتاتورك حارب حرب استقلال وحقق شرعيته بالشكل ده، إنما شرعية عبد الله إيه؟ وشرعية فيصل إيه؟ شرعية عبد الله وفيصل إنه عنده علاقة وثيقة مع لندن. عبد الله أمر اتعين أمير على إمارة شرق الأردن اللي هي دولة إنجلترا عملتها لحماية المنطقة الصحراوية بين بلاد ما بين الرافدين وفلسطين، وفلسطين مهمة للأسباب اللي احنا قلناها، وبلاد ما بين الرافدين مهمة برضو للأسباب اللي احنا قلناها، طريق للهند مع وجود اكتشاف بترول في شمال العراق. الحتة اللي في النص دي فيها بدو، والبدو بيشكل له تهديد لأي حكومة مركزية، فإحنا عايزين نسكن البدو دول. عبد الله كان نزح مع ابن مع أخوه، هو أصغر من فيصل ب3 سنين، نزح من مع أخوه في وقت الثورة العربية الكبرى سنة 16، وانتهى بيه الحال في عمان. فأدرك إنه المشروع الصهيوني موجود، وده بقى جزء من السياسة الخارجية بتاعت الإمبراطورية البريطانية. والبريطانيين موجودين، موجودين يميني وموجودين شمالي. فباسم الواقعية، وهو هو مين عبد الله؟ هو مش من عمان، ما عندوش جذور في المنطقة، فبيبتدي بشطارة يبني علاقات مع الباتو، وبيؤسس بيته الحاكم من خلال هذه العلاقة مع الباتو. بس حقيقة الأمر هو إدراكه إنه المشروع الصهيوني لا يمكن مقاومته، والتواجد البريطاني لا يمكن مواجهته، وبالتالي بيعقد صفقات وبيقبل هو يعني لمدة 20 سنة بياخد مصروف من البرلمان البريطاني بشكل قانوني رسمي. وأي طبعا العلاقة القديمة اللي كانت تجمع أبوه بحركة القوميين، الحركة جمعية الفتاة والعهد في بيروت وفي دمشق بيقطع. احنا ملناش علاقة بالبعد القومي العربي ده، وبيحاول انه يلاقي يقامر على علاقته ببريطانيا. ده نهج ممكن نقول عليه نهج واقعي، ان هو واحد قرأ الخريطة وأدرك مين اللي قوي فيها وبيرمي تقله وراها. وده ابنه حفيده وابن حفيده بينتهجوا نفس النهج ده، ان احنا خصوصا بعد بقى ظهور التهديد الناصري والقومي العربي، انه تواجد هذه المملكة لازم تحميه علاقة قوية بلندن وبعد كده بواشنطن، وسياسة مهادنة إن ما كانتش سلام مع الكيان النازي الجديد ده اللي هو إسرائيل. نحكم على ده بإيه؟ يعني إزاي نحكم عليه؟ أنا طبعا منبهر بقدرة هذا النظام على البقاء. تاريخيا شايف ده شيء مبهر ويدل على حنكة وذكاء، بس كمان يدل على يعني إدراك إسرائيل وإدراك الغرب لأهمية هذه الدولة للمنظومة دي. وأنصح الناس إنها تقرأ كتاب أبي شليم عن ملك حسين، إن هو it's a sympathetic biography actually. It's a very sympathetic biography للشخصية دي، يعني بيحاول إن هو يجد له أعذار. بس طبعا اللي عمله ملك حسين في حرب 67 وفي حرب 73 بالنسبة للقضايانا العربية وبالنسبة لحقوق الشعب الفلسطيني لا يغتفر في رأيي. دكتور محمد عيسى، أنا يعني مش عاجز عن الشكر عن كل المعلومات دي، وأستفيد جدا جدا من وجهات النظر، وخالد دايما فعالي وفي قلبي باستمرار. لكن ليه ملاحظة بس أو ملاحظتين على القرار 242. في الوقت اللي صدر فيه القرار وأشيع بيننا أن هذا عدل دولي وهيحق حق الفلسطينيين، طبعا كان بيحمل في طيات القرار نفسه بيحمل يعني خيبة أمل كبيرة جدا للعرب، لكن لم يدرك ذلك أو لم ندرك ذلك في وقته، إنما انسقنا وراء الدعايات، وإن هم كانوا بيعتمدوا على قرار 242. هو لما يذكر فلسطين ولا ما يذكر إسرائيل، والسببين مختلفين. لما يذكر فلسطين لأنه لا يعترف بفلسطين، لأنه يقول دول المنطقة وفلسطين مش دولة. لما يذكر إسرائيل عشان الاتهام ما يوجهش مباشرة لإسرائيل، وتبقى إسرائيل سينجلد أوت بأنها هي اللي قامت بالعدوان واحتلت. بعدين المشكلة الثانية كانت أراضٍ بدون تعريف، الأراضي التي احتلت في 67، ودي خلقت مشكلة دبلوماسية في لغة القرار نفسه، وجادلوا فيها كثير جدا، لأنه أراضٍ مش الأراضي، ومعنى ذلك إن هي غير إن ممكن قوي إن لا تسترد كلها. وده كان يعني خيبة الأمل اللي أصابتنا كلنا بعد الهايب اللي إحنا اتشجعنا جدا إن الأمم المتحدة واقفة، لكن كان واضح جدا إن موقف يعني موقف الدول الغربية المساندة لإسرائيل كان واضح جدا، لكن لم يكن واضح لزعمائنا ولا لشعوبنا. ودي بس ملاحظة يعني أرجو إن تؤخذ في الحسبان، إن الإيموشن بتاعتنا أو شعورنا في الوقت ده بعد 67 وحتى بعد 73 والشعور بإن إحنا انتصرنا كان يعني زائد عن الحد، كان مبالغ فيه إلى حد كبير جدا، لأن النتائج لغاية دلوقتي ما حققتش أي نصر كبير فعلا في حجم النشوة اللي كنا شاعرين بها بعد حرب 73. شكرا دكتور محمد. يعني هو ده مثال كويس لنقطة، لو كان توضح أهمية الوثائق. يعني إحنا عندنا طبعا الرواية المصرية عن قرار 242 أهمها هي مذكرات محمود رياض وزير الخارجية. فزي أي مذكرات ده بتبقى رؤية شخص مهم، طبعا وزير الخارجية يعني مش شخص يعني. ف بس في فرق كبير بالنسبة لنا احنا كمؤرخين في المصادر، بين ان انا ابص لكتاب مطبوع كيسنجر هو اللي كاتبه، ولا موشيه ديان اللي كاتبه، ولا حتى مذكرات عبد الناصر نفسه او السادات. يعني انا لما بقرا مذكرات السادات، حتى لو افترضنا حسن النية، واضح في مذكرات السادات إن الذاكرة بتخونه في حاجات، المعلومات مش دقيقة، هو نفسه النص متعارض بينه وبين بعضه، ما كانش عنده إديتر كويس يظبط النص. فإحنا متضربين إن إحنا نقرأ المذكرات دي بشكل معين. لو عندي بقى سجلات وزارة الخارجية بتضفي ضوء تاني خالص، لأن القرار 242 ما صخش في ليلة، ده نتيجة شهور عديدة من المفاوضات، وكان في مشاريع أخرى، ده مشروع بريطاني، كان في مشاريع أخرى. ودلوقتي عندنا الكتب اللي مبنية على مذكرات أو على وثائق أمريكية وبريطانية بتبين لنا الكواليس، هي المذكرات هي إيه؟ قصدي الوثائق إيه؟ الوثائق هي كواليس العمل المسرحي، الحاجة اللي ما بنشوفهاش على خشبة المسرح، حاجات تانية ما رأيتش النور، بس بالنسبة لنا هي الحاجة اللي مهدت للعمل المسرحي اللي بنشوفه في النهاية. فأنا مهم إن أنا كنت أشوف مثلا تعليمات عبد الناصر للخارجية بتاعته، والتقارير اللي جاية له من البعثة المصرية في الأمم المتحدة ومن البعثات الدبلوماسية المختلفة، ودي موجودة، أرشيف وزارة الخارجية محفوظ بس مقفول، حتى الجزء القليل منه اللي أودع دار الوثائق القومية، وحتى الباحثين اللي مسموح لهم وتوافق عليهم ليهم بالدخول لدار الوثائق محتاجين تصريح إضافي عشان يطلعوا على الوحدة دي، هي اللي هي مش وحدة كاملة. فبالتالي ليه مثلا أنا مهتم بالنقطة دي؟ يعني أنا عندي افتراض، يعني هايبوثيسيس، بقول فيه حاجتين. 242 ليه شقين، او يعني ممكن ننظر له نظرتين، في الجزء الاسرائيلي والجزء المصري. الجزء الاسرائيلي، فواز طرابلسي من اول الناس اللي انتبهوا للنقطه دي زمان، عنده مقاله من 71 نشرها بالانجليزي بيحلل فيها اللحظه دي، وبيقول فيها الحاجة اللي بعد كده عرفنا نسبتها باستخدام الوثائق الأمريكية والإسرائيلية اللي أخرج عنها لاحقا، وهي الآتي: إنه إسرائيل دخلت الحرب 67، هي بتحضر طبعا للحرب من مدة طويلة، مش زي ما هم بيقولوا دي حرب استباقية بعد ما عبد الناصر قفل مضيق طيران، إسرائيل بتحضر ل 67 من سنة 57، ومقروصة من 57. جولدا ماير تحديدا وقايلة كده، قالت We have a sensitivity to the word of withdrawal. ليه؟ عندنا حساسية من كلمة انسحاب. ليه؟ لأن هي إسرائيل وجولدا ماير، هي كانت سفيرتهم في واشنطن سنة 57 وقت العدوان الثلاثي، انتصروا عسكريا واحتلوا شبه جزيرة سيناء، وده كان غرضهم الأساسي من الدخول للحرب. صحيح ما عرفوش يسكتوا نظام عبد الناصر، إنما عسكريا عرفوا يستولوا على شبه جزيرة سيناء. إنما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أجبروهم على الانسحاب، ودي ضغينة عميقة جدا ليهم عندهم، إن إزاي القوى العظمى تكلبت بينها وبين بعضيها على حرمانهم من انتصارهم العسكري. فهم بيعدوا العدة لدخول حرب 67 عايزين يمنعوا ده انه يحصل. فلما عبد الناصر قفل مضيق طيران، في الاول بعت وزير الخارجية ابا ايبن يوم 25 مايو، فشلت مهمته. في الاتفاق مع الولايات المتحدة على شيء ما، ما كانوش لسه عارفين هو ايه الشيء الما ده هيكون ايه. أما الخطط العسكرية اللي بلورت في الأسبوع اللاحق، بعتوا واحد اسمه عميد رئيس الموساد، واتقابل مع ماكنامارا وزير الحربية وزير الدفاع الأمريكي، ما تقابلش مع جونسون رئيس الولايات المتحدة، بس اتقابل مع السي آي إيه ووزير الدفاع، وقالوا له انتوا ناويين على ايه؟ ففهمهم ان احنا جاهزين. فقالوا له الموضوع هياخد منكم قد ايه؟ قال لهم اسبوع. وكان اللي بيطلب منه حاجتين، انه اثناء الاسبوع ده ما تصدروش قرار بوقف اطلاق النار، ثانيا ما تطلبوناش بعد كده بالانسحاب عشان ما يحصلش اللي حصل سنة 57. ده دلوقتي مثبت، عندنا الوثائق وموجودة على الإنترنت، واللي عاوز ممكن يبعت لي وأقول لهم فين على الإنترنت. The Foreign Relations of the United States، العدد المتعلق بحرب 67 في محاضر الاجتماعين دول، وأنا نشرتهم في موقعي في سلسلة حرب 67. ده الجانب الإسرائيلي. الجانب المصري مش عندنا. أنا أعتقد إن عبد الناصر كان معول على ده، وهيكل بيلمح بده أما بيقول في أكثر من موقع في كتابه الانفجار إن عبد الناصر مشكلته إنه دخل حرب 67 بعقلية 56. عبد الناصر كان فاكر انه بالرغم من هزيمته العسكريه ان هيطلع قرار من الامم المتحده يجبر اسرائيل على الانسحاب. هل ده صحيح؟ ولو صحيح، المعركه الدبلوماسيه اللي هو خاضها كان شكلها ايه؟ ده ما نقدرش نعرفه الا بالحصول على مش القرارات النهائيه، على المكاتبات اللي استمرت لمده 5 اشهر من يونيو لنوفمبر بين عبد الناصر ووزارة الخارجية في القاهرة والبعثة بتاعتنا في الأمم المتحدة والسفارات بتاعتنا في أوروبا وفي غيرها من الدول. ما عندناش الوثائق دي لحد النهاردة بعد مرور أكثر من 50 سنة، وبالتالي أنا كمؤرخ مش عارف أكتب. أنا عندي افتراض حدث بس مش قادر أثبته. اتنين أربعة اتنين زي حاجات كتيرة جدا من تاريخنا، تاريخها الحقيقي ما اتكتبش. تاريخها الحقيقي، تاريخها النقدي، تاريخها الموثق، عندنا طبعا كتب بس مش مبنية على وثائق. فأشكرك على أشكر حضرتك على إن أنت بتوضح لنا مثال من الأمثلة اللي ممكن إحنا لو عندنا وثائقها ممكن كنا نفهمها إزاي بشكل مختلف. أنا فاكر أنا عايش الدعاية فقط في وقتها، وبعدين دلوقتي بمخ تاني وبنظرة أخرى شايف إن القرار ما كانش يتحمل الدعاية دي كلها، كنا المفروض ننظر له نظرة أعمق من كده، وإن هو لا يبشر بالخير. آه، شكرا جزيلا، شكرا. ناخد سؤال للأستاذة مها ونختم بيه بقى عشان احنا أرهقنا الدكتور خالد معانا النهارده، عايزين نتجاوز ال 11 و 5. أستاذة مها اتفضلي معانا ولا رحت فين؟ مساء الخير، بشكر الدكتور خالد فهمي على المحاضرة الممتعة كالعادة. وسؤالي بسيط خالص، يا ترى مين أضر بالقضية الفلسطينية أكتر؟ عبد الناصر اللي كان بيعلن عدائه السافر لإسرائيل وبيحارب الإمبريالية بصفة عامة وبذلك يعني يكون بيعادي أمريكا كمان، ولا السادات اللي عمل استسلام في صورة سلام وقال فعلا إن 99% من أوراق اللعبة في إيد أمريكا، وده خطأ يعني سياسي خطير. وأنا بسأل السؤال ده ليه بقى؟ لأن في حاليا في سؤال بيتردد من ناس كتير مصريين، يعني يقولوا ازاي نفتح المعبر؟ لو فتحنا المعبر الفلسطينيين هيدخلوا كلهم من غزة، يعني يجوا يحتلوا سيناء، ولما يحتلوا سيناء إسرائيل هتبتدي تضرب فيهم وهم يضربوا فيها، ومن هنا سيناء هتروح مننا تاني، إسرائيل ممكن تحتلها تاني بحجة إنها بتدافع عن نفسها. فالموقف المصري مش مفهوم، يعني زي ما حضرتك السؤال اللي فات، الوثائق اللي هم مش بفرج ما بيفرجوش عنها دي مهما فات 50 60 70 سنة، عشان احنا نفضل في حالة الالتباس دي اللي احنا مش قادرين نفهم القرار السياسي المصري بيتخذ بناء على ايه؟ حاليا اللي بيحصل ده صح ولا غلط؟ يعني في مصريين كتير شايفين ده صح، ان المعبر يتقفل واحنا نسيب ارضنا تروح مننا تاني ليه؟ فليه؟ لان احنا ما فهمناش اللي فات عشان نقدر نفهم اللي بيحصل يعني هو دلوقتي. السؤال مقارنة بين عبد الناصر وموقف عبد الناصر وموقف السادات ده. اتفضل. لا أنا فاهم السؤال، سؤال معقد ومهم. شكرا يا أستاذة مها. يعني طبعا في فرق شتان، يعني أنا إن كنت يعني قلت شوية تعليقات نقدية على موقف عبد الناصر، فطبعا في فرق كبير جدا بين موقفه تجاه القضية الفلسطينية وموقف السادات. مش هننسى أبدا إن السادات هو اللي روج إشاعة إن الفلسطينيين باعوا أرضهم، وروج مقولة إن إحنا ملناش دعوة بالقضية الفلسطينية وإنه إحنا بنعاني منها ودفعنا تكلفة غالية جدا، في حين إن الفلسطينيين اللي هم مفترض إن هم أصحاب القضية باعوا الأرض. يعني دي السادات شخصيا روج وعبد الناصر عمره ما قال حاجة زي كده، بالعكس عبد الناصر كان مدرك طبيعة المشروع الصهيوني. يمكن أنا بلوم عليه ساعات إن هو مش منتبه لخطورة إسرائيل داخليا، وده اللي انتبه ليه بعد كده، يعني أما عمل مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وكان اسمه في الأول مركز الأهرام للدراسات الصهيونية والإسرائيلية، إن هو أدرك إن إحنا ما عندناش خبرة، هو مش دارس إسرائيل كويس، مش منتبه كان ليها، وكان بيتكلم بس عنها على انها ديل من ديول الاستعمار. هي طبعا ديل من ديول الاستعمار، زي ما قلت لكم لما يجي نتنياهو يقول انا حامل طائراتكم ده معناه ايه؟ بس هي بتتحلى بقدر كبير من الاستقلاليه اسرائيل، وعندها عوامل قوى داخليه كبيره، مش مفروض ان الواحد يبقى غافل عنها. انما ففي فرق شتان بين موقف عبد الناصر وموقف السادات. الاثنين منتبهين لأهمية دور مصر، والاثنين منتبهين لأهمية خطورة إسرائيل للأمن القومي المصري. أنا في رأيي إن قراءة عبد الناصر لخطورة إسرائيل علينا أعمق بكتير وأوقع على المدى الطويل من قراءة السادات. واللي كان بيحاول يعمله عبد الناصر ان هو يقول انا مش هقدر احارب لوحدي، انا عايز انشئ نظام عربي جديد. هو بيعمل ده هو في ظل ظروف صعبة جدا، وانتهى الامر بيه بهزيمته. انما المدخل بتاعه انا في رأيي ما كانش غلط على طول الخط. النقطة التانية اللي حضرتك بتسأليه، وطبعا انا مغلط السادات تماما في ده، مش بس الأسباب أخلاقية بس الأسباب واقعية، إن هو ما قدرش عملية السلام بحنكة. وهنا بقى أشير لكتاب سيف أزينسكا اللي مترجم بالعربي بعنوان بالإنجليزي اسمه Preventing Palestine، مش فاكر بالعربي، عندي برضو جوه في المكتب. بس النقطة الثانية واللي بيبين فيها ازاي ان السادات ادار المفاوضات بشكل سيء جدا، مش بس ادار بالفلسطينيين، ادار بمصالحنا. ومش لازم نروح لسيف ازينسكا، لا، مذكرات الجمصي على مفاوضات فضل الشباك الاول والثاني، وبعدين مفاوضات السلام بعد كده، بتبين قد ايه عبد السادات كان ساذج في توقعاته وما كانش واقعي واستسلم سلم، وان احنا كان ممكن يبقى عندنا سلام يجي نخرج بيه من المعادلة بس بشكل مشرف اكتر. وده بيجرنا للسؤال اللي حضرتك بتسأليه على معبر رفح. الموضوع في رأيي الموضوع مش بس فتح ولا قفل المعبر، الموضوع معقد، في حزمة من الإجراءات اللي مصر ممكن إن هي تقوم بيها. الحزمة دي هي مش حزمة أمنية فقط، الكلام عن المعبر إن هو بوابة تتفتح وتتقفل وإسرائيل ممكن تقصفها، وإن الجيش المصري واقف بالناحية التانية، وإنه ممكن ده يؤدي إلى إيه. العقلية دي، العقلية الميكانيكية دي، العقلية دي عقلية أمنية. وزي ما أنا تملي كنت بقول إنه إحنا لازم نخرج من العقلية دي. القطاع الأمني تحديدا المخابرات الحربية اللي ماسكة ملف مش بس المعبر، ماسكة ملف فلسطين، لها دور ودور مهم ولازم نقويه ونعضده ونحترمه. بس ما ينفعش نغيب الخارجية المصرية بأضراعها المختلفة، بمهاراتها، بخبراتها المختلفة، ونغيبها عن الصراع ده. وأنا هنا بأشير، وأنا هنا حطيت أظن مش عارف إذا كان ظهر عندكم في الشات ولا لأ، ظهر أي أيوة. شغل سيادة السفير أيمن زين الدين، أرجو منكم إن أنتوا تتابعوا شغله ومقالاته وأحاديثه الصحفية، اللي من قبل الحرب هو بيتكلم عن الموضوع ده بقاله تقريبا سنة، من مارس السنة اللي فاتت، وعنده إسهامات مهمة جدا في كيفية إدارة مصر المعركة الدبلوماسية. وبيقول إن إحنا قدامنا حاجات كتير، إحنا شفنا الفريق الرائع بتاع جنوب أفريقيا لما بيجي يحضر ملف، إحنا عندنا خبرات في ده، عندنا قانونيين ودبلوماسيين وخبراء وأكاديميين مصريين ممكن إن هم يتكلموا عن إيه اللي ممكن يحصل في المعبر ده. ويبقى لها مصر، يبقى لها دور تطالب فيه، وما يبقاش بس الموضوع احنا محطوطين في موقف دفاعي، يحصل لنا ايه لو فتحنا المعبر؟ احنا لازم نبقى عندنا موقف هجومي، مش قصدي عسكريا، قصدي دبلوماسيا، موقف هجومي دبلوماسيا. احنا عندنا كروت كتيرة ممكن نلعبها، نقوي بيها موقفنا، مش بس انتصارا للفلسطينيين، بس دفاعا عن مصالحنا الحيوية، زي ما سيادة السفير أيمن ما بيقول الموضوع ده بيأثر في ثمن رغيف العيش المصري. احنا شايفين اللي بيحصل دلوقتي في البحر الأحمر والحوثيين، وده بيأثر على عائد المرور في قناة السويس. مش بس كده، اللي بيحصل في يعني مش عايز اخش في تفاصيل كتيرة، بس اللي بيحصل على حدودنا ده الموضوع ملوش علاقة بالقومية العربية، ملوش علاقة بس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ده له علاقة حميمية بمصالحنا القومية. ومصالحنا القومية مش المفروض حصرها في الإرهاب والأسئلة الأمنية اللي الأجهزة الأمنية معنية بيها. الأجهزة الأمنية معنية بأمور أمنية، بس الموضوع يتعدى الأمور الأمنية. فأنا إجابة على سؤال حضرتك أحيل إلى شغل سيادة السفير أيمن عز الدين، اللي بيتكلم بقاله، آسف، زين الدين، اللي بيتكلم عن الموضوع ده بقاله مدة طويلة. أنا قبل ما أسيب طب أستاذ لحظة جمال، لحظة أستاذ لحظة جمال يا أستاذ عمري، أحمد، معلش بس يا أستاذ جمال، قبل ما أسيب أستاذ جمال عمر ينهي الموسم، بشكر الدكتور خالد شكرا جزيلا جدا، بشكره على بعد إن هو قابلنا بعد كده إن شاء الله في تدريب التفكير، وبشكر كل الدكاترة والأساتذة اللي شرفونا في الصالون عن فلسطين، وكل الناس اللي قدموا، وتفضل أستاذ جمال انهي الصالون، شكرا جزيلا لكم جميعا. وطبعا احنا مش هننهي، لان الدكتور خالد وعدنا بجلسة اخرى هنستكمل فيها ما بعد 87، عشان تبقى ديت المحاضرة رقم 9. لكن حقيقي يعني الجلستين للدكتور خالد يعتبروا ارشيف وآية بما فيه الموسم كله، وأتمنى أن النقاش يستمر يعني حواليهم، وهنستكمل وهنتفق على الميعاد إن شاء الله. بس أحب أشكرك مرة تانية أستاذ جمال، وأشكر أستاذ أحمد، وأشكر جميع الحاضرين، وأقول إن دي فرصة عظيمة ليا، يعني أنا سعيد جدا بيها، وأوجه لكم الشكر على مجهودكم العظيم في السلسلة دي. شكرا شكرا يا دكتور، دكتور، بنشكر السلام الناس عليكم. اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث دلوقتي وهنوقف التسجيل الثاني هنا.